أسرتنا سكن ومودة. مستمعينا الكرام، الإخلاص زينة العمل، والسبب في قبوله والإثابة عليه ووسيلة لمحبة الرحمن ووقاية من وساوس الشيطان. الإخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى سمة المؤمنين الصالحين الذين فهموا دورهم في الحياة وأقبلوا عليها بنية صالحة خالصة لله تبارك وتعالى، خالية من شوائب الرياء والظهور، نقية من السمعة ومحبة سماع جمل الثناء. يسعدنا في هذه الفقرة مستمعينا الكرام التي تأتيكم بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يكون ضيفنا عبر الهاتف الشيخ متولي عبد الخالق عبد الحميد الداعية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك شيخ متولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك مرحبا الله بكم ورضي الله عنكم. آمين ورضي عنك. اليوم نتحدث تحت ظلال قول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا الإخلاص الذي هو أساس العمل، حدثنا عنه شيخنا، وكيف تكلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن الإخلاص؟ أكرمكم الله ورضي الله عنكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الجليلة قول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، يصح أن نقول هي منهج حياة لسعادة المرء المسلم في دينه ودنياه وفي أولاه وأخرى. فربنا تبارك وتعالى أمر عباده بالإخلاص: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجل ذكره يقول: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن تأمل أسماء الله جل ذكره وتدبرها يعلم أنه لا بد له ولا مناص له عن الإخلاص في كل حال. فمن يعلم اسم الله العليم وأنه مهما أخفى عن الخلق لا يخفى شيء عن الله سبحانه، دفع ذلك للإخلاص لله تعالى في سر وعلن وفي قول وعمله. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني جم كثير من أحاديثه المباركة تدل على وجوب الإخلاص في القول والعمل، وسعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة على الإخلاص، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله الكريم: من سمع الله به ومن رأى الله به. وما أجمل قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل أو لا يغل، سواء كانت من الخيانة أو من الحقد، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وما أمرك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وما ذاك إلا ببركة الإخلاص لله تعالى. وأن يجعل المرء منا دائما أبدا رب العالمين هو مقصوده الأول والأخير، وهذا يكون داعي عظيم له في إحسانه العمل وفي إحسانه في معاملات مع الناس. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر بقوله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني إذا أخلص العبد في قوله وسره واجتهد في تصفية قائنيته وتصفية أعماله لله تعالى، يوشك أن يختم له بهذا الختام الجليل الذي يسعى له كل العقلاء، ويسعى له كل من تعلم شيئا يفيده لله سبحانه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يبعث الناس على نياتهم، وأيضا يحشر الناس على نياتهم. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها كثير تأمرنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وتجعل الإخلاص شأنه عظيم وأمره عالي. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين. وهذا يقودنا للشيخ إلى الحديث عن نقطة مهمة وهو فضائل الإخلاص كما حددها الشارع الحكيم. أكرمكم الله. أما عن فضائل الإخلاص فحدث ولا حرج. فإنه بفضل الله تعالى وبركاته يجمع الله تعالى به شمل العبد، وكذلك تأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب، كما قال الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أعظم ما يكرم العبد به أن يحفظه الله تعالى ببركة الإخلاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغلمان بقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وابن عباس يقول: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وكتب سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قاله: اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له. وما أشد حاجة المسلمين الآن إلى مثل هذه المعاني، أن يخلص العبد لله تعالى نيته في كل صغير وكبير حتى يتم مدد الله تعالى له، ويتتم كفاية الله تعالى له. وكذلك من بركات الإخلاص ومن فضائله الجليلة أن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وأيضا: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربي عليه. والعمل بدون نية أبدا لا ينفع، فإنما بركات العمل بالإخلاص لله، كما قال ابن مسعود: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ومن أجمل بركات النية الصالحة ومن فضائلها أن النية الصالحة تحول وتجعل العادات جميعها إلى عبادات. سبحان الله. وكذلك سفيان الثوري كان يقول: اعمل بنية وكل بنية واشرب بنية. ففضائل الإخلاص لا يحصيها العد. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص دائما أبدا. اللهم آمين. فضيلة الشيخ دكتور متولي، ثمرات الإخلاص التي يتحصل عليها العبد في الدنيا والآخرة. أما ثمرات الإخلاص فيعني لا يمكن أن يأتي عليها مثل هذه الدقائق المباركة، وإنما نشير إلى شيء منها إشارة سريعة. ومن أعظم ما يعني يبحث ويسعى إليه المسلمون جميعا هو النصر والتمكين في بلاد الله تعالى. وهذا النصر والتمكين والكفاية الربانية إنما تأتي بالإخلاص لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. قال المنور رحمه الله: لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا في العبادة. ومن ثمرات الإخلاص تفريج الكروبات، وقصة أصحاب الغار شاهدة على ذلك. ومن ثمرات الإخلاص حب الله تعالى لك وملائكته وأهل سماواته، وكذلك أن يضع رب العزة جل ذكره لك القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي في أهل السماء فيحبوه ويوضع له القبول في الأرض. وكذلك من جليل ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة، إذا أراد الله بعبده خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام: قال طهره قبل موته. قال: وما طهور العبد يا رسول الله؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. والعمل الصالح لا يكون أبدا إلا خالصا لله وعلى طريقة رسول الله، كما قال الفضيل بن عياض وغيره من السلف. وكذلك من ثمرات الإخلاص أن يعيش المرء حياة آمنة كريمة وينجو من كيد الشيطان، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك يثبت على دين الله تعالى حتى الممات، كما قال جل ذكره: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بركات الإخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. بارك الله فيك الشيخ متولي عبد الخالق عبد الحميد، الداعية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على هذه الكلمات المنيرات عن الإخلاص وعن فضائله، فجزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم، وطيب الله صباحكم وصباح مستمعينا الكرام بالخير. وشكر موصول أيضا في نهاية هذه الفقرة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.